ومن علامات حب العبد لله فعل طاعاته وترك معصيته أن يكون العبد مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه، فيترك معصية الله محبة لله، فإن المحب للمحب مطيع. وأفضل الترك الترك لله، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين، فالطاعة للمحب عنوان محبته، كما قيل: تدعي حب الإله وأنت تعصاه، إن هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب للمحب مطيع. أسألك بالله إن كنت صادقا محبا فأين صليت الفجر اليوم؟ في جماعة المسلمين أم كنت في ركب المتخلفين؟ اسمع المحب الصادق وهو يقول: 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. والآخر يقول: 50 سنة ما فاتتني صلاة الجماعة. أما ترون أننا بحاجة لمراجعة حساباتنا في محبتنا؟ أما ترون أننا بحاجة أن نعرف حقيقة معنى يحبهم ويحبونه؟ قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com